يقول إذا وافق العيد الجمعة فهل تصلى صلاة الجمعة؟ نعم، يصلي الإمام بالناس الحاضرين صلاة الجمعة، ومن حضر العيد لا تلزمه الجمعة، لكن إذا صلاها يكون أفضل له وخيرا له، وإلا فلا تلزمه، يصلي ظهرا. من حضر العيد يصلي ظهرا إذا لم يحضر الجمعة، وإن حضر الجمعة كان أفضل، والإمام يقيم الجمعة ويصلي بمن حضر. جزاكم الله خيرا.